قال: ثم مسح برأسه. هذا هو الفرض الثالث من فرائض الوضوء، وهو مسح الرأس، والمراد به إمرار اليد مبلولة على ظاهر رأس الإنسان، سواء كان محلوق الشعر أو كان عليه شعر. فإذا أمر اليدين مبلولتين على جميع ظاهر الرأس فحينئذ قد فعل ما فرض الله عليه. والأصل في فرضية مسح الرأس دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فإن الله تعالى يقول: وامسحوا برؤوسكم. وامسحوا أمر، والأمر للوجوب. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا مسح برأسه. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على أن مسح الرأس فرض من فرائض الوضوء، وأن من توضأ ولم يمسح برأسه لم يصح وضوءه. وبناء على ذلك إذا علمنا فرضيته فحد الرأس الذي يجب مسحه هو جميع الرأس، أي أنه يمر يده مبلولة على جميع رأسه من مقدمه إلى منتهاه. فإن كان عليه شعر كما قدمنا أن العبرة بما حاذى محل الفرض، وتكون في حال الشعر مسح الرأس له صفتان: صفة إجزاء وصفة كمال. فأما صفة الإجزاء فهو أن يمر كفي على جميع الشعر، وأما صفة الكمال فهي أن يقبل في مسحه ويدبر، بمعنى أنه يبدأ بمقدم شعر رأسه حتى ينتهي إلى القفا، ثم يعود باليدين إلى الموضع الذي بدأ به، كما ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأقبل بهما وأدبر، فبدأ بمقدم رأسه حتى انتهى إلى قفاه، ثم ردهما إلى الموضع الذي بدأ به. فهذه تسمى صفة الكمال، لأنه إذا كان له شعر فمسحه على ظاهره ثم عاد مرة ثانية فكأنه مسح الشعر من ظاهره ومن باطنه، وهذه أكمل ما تكون في صفة المسح. ثم اختلف العلماء في هذا الكمال، هل هو من أجل الشعر، أي كونه عليه الصلاة والسلام يعود بكفه مرة ثانية من أجل الشعر أن يكون على ظاهره وباطنه، أم أنه صفة تعبدية بغض النظر عن كون الشعر موجودا أو غير موجود. فمن قال إنه من أجل الشعر يقول: إذا كان أصلع أو حلق رأسه أو حلق شعر رأسه فإنه يمسح ولا يرد، لأن الشعر غير موجود. ومن قال إنها صفة تعبدية وهو الأقوى والأشبه فإنه يقول: يقبل ويدبر، سواء وجد الشعر أو لم يوجد، كالأصلع والأقرع وهو أقوى. هذه هي صفة الكمال. أما القدر الواجب مسحه فللعلماء فيه خلاف مشهور. قال بعض العلماء: يجب مسح جميع الرأس، وهذا هو مذهب الحنابلة والمالكية في المشهور رحمة الله على الجميع. والقول الثاني أنه يجب مسح ربع الشعر، ربع الرأس بقدر الناصية، ويكون ذلك بأغلب أصابع الكف، وهو مذهب الحنفية. وقال بعضهم: يمسح أقل ما يصدق عليه أنه من الرأس، القدر الذي يصدق عليه أنه قدر الإجزاء على هذه الصفة. وكنا نحكي خلافهم، وهو هذا هو مذهب الشافعية، وكنا نحكي بالثلاث شعرات. والصحيح أن الشافعية يعتبرون الثلاث شعرات في النسك ولا يعتبرونها في الوضوء، وهو وجه حكاه بعض أئمتهم ورده المحققون منهم. ولذلك ينبغي التنبيه على هذا، أن مذهب الشافعية في المسح إنما هو في أقل ما يصدق عليه أنه مسح للرأس، ولم يحدوا في ذلك حدا، وهذا من الإشكال. وأما بالنسبة للثلاث شعرات فإنهم يقولون بها في التحلل من النسك ووجوب الفدية على التفصيل الذي هو معروف في مناسك الحج. هذه أشهر أقوال العلماء رحمهم الله. وعن مالك رواية أن العبرة بالثلث، لأنه أصل عند المالكية في الفرق بين القليل والكثير، أنه إذا كان الثلث أجزأه، لقوله عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. والمشهور في مذهب المالكية وفاق الحنابلة أنه يجب مسح جميع الرأس، وهذا القول استدلوا بظاهر قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، قالوا إن الباء زائدة، وإذا قيل إن الباء زائدة ليس المراد أنها تحذف من القرآن، فإنه بالإجماع لا يجوز حذف شيء من القرآن ولا الزيادة فيه ولو حرفا واحدا، وأن زيادة الحرف أو إسقاط الحرف كفر بإجماع العلماء رحمه الله من كتاب الله عز وجل. وهذا حينما يقول العلماء إنها زائدة، هذا جار على ما جرى عليه لسان العرب أنهم يصفون الحروف بالزيادة ولها معنى وليست خالية من المعاني، فينبغي أن ينتبه لهذا، لأن البعض من العوام ومبتدئي طلبة العلم ينكرون هذا، وقد قرره الأئمة والعلماء وهو معروف في لسان العرب. وفي قراءة تنبت بالدهن، أي تنبت الدهن والباء زائدة، فهذا كله معروف في لسان العرب أن الحرف من حروف الجر يأتي زائدا، ومنه حرف الباء، ومن معاني الباء الزيادة. تعد لصوقا واستعن بتسبب وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء وزد بعضهم يمينا ظرفا تحز معانيها كلها. فمن معاني الباء الزيادة أن تأتي زائدة وتأتي بمعنى الإلصاق، كما هنا قال بعض العلماء إنها للإلصاق، فيكون الواجب مسح جميع الرأس. فعلى الوجهين يقولون إنه يجب مسح الرأس كله، وأما الذين قالوا إنه يمسح الربع فقالوا إن الباء للبعضية، كما تقول أخذت بثوب الرجل، فإنك لم تأخذ كل الثوب وإنما أخذت بعض الثوب، فهنا لما قال امسحوا برؤوسكم أي ليس بكل الرأس وإنما ببعضه. وعليه فإنه يجزئ مسح بعض الرأس لا كله، ولا يجب مسح كله، مسح كله. وهذا يقوونه عن الحنفية رحمهم الله بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فصب عليه وضوءه، قال فمسح على ناصيته وعلى العمامة، والناصية مقدمة الشعر في مقدم الرأس، وهذه مقدمة التي الشعر الذي يكون في مقدم الرأس بقدر ربع الرأس كما يقولون. وبناء على ذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم اجتزأ بالناصية، لأنهم لا يرون المسح على العمامة، فقالوا إنه مسح على ناصيته وعلى العمامة، أي أنه مسح الفرض وهو ربع الرأس بقدر الناصية. ومن هنا قالوا الواجب ربع الرأس. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بوجوب مسح الرأس كله، وذلك لقوة ما ذكروه. وأما بالنسبة لحمل الباء على التبعيض فإنه أضعف من حملها على الإلصاق، وكذلك أيضا حينما نقول إن مسح الرأس يكون للكل فهو حقيقة، وأما إذا قلنا للبعض فإنه مجاز، وإذا تعارضت الحقيقة والمجاز قدمت الحقيقة على المجاز. وأما بالنسبة لاستدلال الحنفية بمسحه عليه الصلاة والسلام لناصيته وعلى العمامة أنه اجتزأ بمسح الناصية، نقول هذا من رد المختلف فيه إلى المختلف فيه، فإنه لما مسح على العمامة دل على أنه لم وترك الناصية، مسحها فضل، لأن العمامة هي الممسوحة، وكشفه عن الناصية هذا مبني على أن العمامة يجوز عند المسح عليها أن يكشف الإنسان ما جرت العادة بكشفه، ومن ذلك الناصية والسوالف وأطراف مؤخرة الرأس، لأن هذه أمور جرت العادة بكشفها. وعليه فلا يقوى الاستدلال، إنما يصح استدلال الحنفية أن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية دون العمامة، فحينئذ يكون قد اقتصر على بعض الرأس، لكن كونه يمسح على الناصية ثم يتبع على العمامة هذا أقوى في الدلالة على استيعاب الرأس كله، وليس دليلا على الاقتصار على بعض الرأس. هذا بالنسبة لما يتعلق بفرض الله في المسح على الرأس. ثم إنه لما ذكر رضي الله حمران عن عثمان رضي الله عنه أنه مسح برأسه لم يذكر التثليث، لم يقل مسح برأسه ثلاثا، فذهب جمهور العلماء إلى أن السنة في مسح الرأس هو المرة الواحدة، حتى لو توضأ ثلاث مرات فلا يمسح الرأس أكثر من مرة واحدة. وقووا هذا بهذا الأصل، وكذلك بما ورد صريحا في قوله برأسه مرة واحدة، فهو عليه الصلاة والسلام لم يثلث مسح رأسه. والذين يقولون إنه مسح ثلاثا يشرع المسح ثلاثا يستدلون بحديث عموم قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، فقالوا إن هذا يشمل جميع أعضاء الوضوء، فنقول هذا الحديث الذي قلتم فيه توضأ ثلاثا وثلاثا ثلاثا هو نوع من الإجمال، فصله حديث عثمان وعبد الله بن زيد ولم يذكر التثليث، فدل على أن التثليث في أغلب أعضاء الوضوء وليس في كلها. وبهذا يقوى مذهب الجمهور أن مسح الرأس يكون مرة واحدة. هذا من جهة الرواية. أما من جهة الدراية والنظر، فإن الرأس إذا كان صاحبه قد حلق الشعر وكان أصلع أو كان لا شعر عنده، فإنه إذا مسح ثلاثا صار أشبه بالغسل. ومن هنا قالوا لم يشرع التثليث في مسح الرأس، لأنه في حال الحلق لو ثلث أشبه بالغسل لا بالمسح. وهذا هو فرض هذا الموضع من البدن من فرائض الوضوء أنه يمسح مرة واحدة. نعم. قال ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا. والأذنان من الرأس، أي أنه إذا مسح رأسه يمسح أذنيه. والدليل على ذلك حديث أبي أمامة وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس فتمسحان مع الرأس. نعم.